يقول لما فات الوقوف بعرفة وهو في تطوع لماذا لا يجعله حصرا؟ يتحلل بعمرة أو مجانا. نعم إيش؟ قبل يوم النحر ولا قبل عرفة؟ يعني بعد أن صرف من عرفة حصل. إيه؟ في مكان حصل. إيه نعم نعم لأن هذا الهدي هذا الهدي عن الإحصار. هذا الهدي عن الحصار حتى لو ما لو لم يكن معه هدي فإنه لا بد من هدي. لا لا هذا دم الحصار حيث وجد حيث وجد سببه من زمان أو مكان. في طواف من المروة أو في سعي أين يلغو الشوط الأول معناه ما طاف من ستة أشواط فقط يلزم أن يرجع فيتم الساعة من أول. نعم لا أن يجعله عمرة أن يجعله عمرة ما لم يقم بعرفة. إيش كيف اي طيب لا هذا ما يجوز الا اذا اراد ان يحج. يعني معناه ان فسخ الحج الى العمره جائز بشرط ان يحج. نعم ان يحج كيف يكون متمتع. يعني لا يجوز انسان ان يفسخ نيه الحج الى عمره وقد أحرم به إلا إذا كان يريد التمتع. انتهى. البقرة سنتان والنقل سنة. ولا فدي إبن الخمسون. طيب. نعم. البقرة سنتان والنقل سنة وقلب والطقم نصفها. تسبح الشاة عن واحدة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الإحصار بندر؟ الإحصار سفر بندر أن يحصر عن دخول مكة يمنع من دخول مكة. لا نعم سليم لا نعم منع الإنسان من إتمام النسك هذا الإحصار سواء بعدو أو بغير عدو ولا فرق بين أحصره وحصره. طيب إذا حصل الإحصار فما العمل؟ إن اشترط تحلل مجانا بلا شيء. نعم إذا لم يشترط فعليه الهدي. وهل عليه الحلق؟ ليس عليه الحلق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخر الصحابة لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب. طيب إذن يجب الهدي ها ويجب ايضا الحلق او التقصير. انتم تسجلون الاسئله هذه؟ لا. طيب الفوات هل اذا احصر وتحلل هل يجب عليه القضاء او لا؟ عقيل. نعم